الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة المباحث الأصولية كتاب سلاسل الذهب للعلامة الزركشي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة الأمر بواحد مفهم من أمور معينة ككفارة اليمين. قال الفقهاء وأكثر المتكلمين: الواجب أحد. وقال المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجوز تفصيل الجميع ولا يجوز الإكثار بالجميع. والقائلون بالأول اختلفوا، فقيل الواجب مفهم بالنسبة للناس، وأما عند الله تعالى فهو معين. وقيل إنما يصير واجبا عند اختيار العبد. قال سمرقندي من الحنفية في كتاب الميزان: والخلاف في هذه المسألة يلتفت على أن التكليف يبنى على ماذا؟ فعند المعتزلة يبنى على حقيقة العلم دون السبب الموصل إليه، وإيجاب واحد من الأشياء غير معين تكليف ما لا علم من قبله. وعندنا التكليف يبنى على سبب العلم لا على حقيقة العلم، كما يبنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة. هذه المسألة من المسائل التي يبقى فيها إشكال من جهة تحقيق مذهب المعتزلة فيها وتحقيق مذهب الجمهور. فالمنسوب إلى المعتزلة أن الجميع واجب على سبيل البدلية، والمنسوب إلى مذهب الجمهور أن الواجب واحد على سبيل التعيين. الحقيقة أن ما نسب إلى الجمهور هو مذهب للأشاعرة، وأما مذهب أهل السنة فهم يقولون الواجب واحد منها على سبيل البدل. هذا بالنسبة لتحقيق مذاهب الناس في المسألة. يبقى عندنا النظر في سبب الخلاف. نسب المؤلف للسمرقندي في كتاب الميزان أنه يقول بأن الخلاف مبني على مبنى التكليف، هل هو على حقيقة العلم أو سبب العلم. ما معنى حقيقة العلم؟ يعني العلم بالواجب، العلم بالواجب، لأن الأشاعرة قالوا أحدها واجب، لكن الواجب غير معلوم. فعند المعتزلة الواجب معلوم حقيقة، وعند الأشاعرة يقولون الواجب غير معلوم للمكيف له، لأن الواجب أحد الخصال، وقد يفعل الخصلة الأولى وقد يفعل الخصلة الثانية وقد يفعل الخصلة الثالثة. فالواجب في حقه يكون هو الخصلة التي فعلها، كأنه لا يعلم بالواجب. ويترتب على أما بالنسبة لمذهب أهل السنة فلا إشكال فيه، لأن الواجب ليس أحدها على الإطلاق، وإنما على جهة بدلية. ويتعين بدخول المكلف فيه، ومن ثم فلا فرق عندهم بين أن يكون التكليف مبنيا على حقيقة العلم أو سبب العلم. وإن كان الجمهور من أهل السنة يقولون التكاليف مبنية على حقيقة العلم، ومن أنواع العلم العلم بالبدلية، إذا تقرر هذا فإن كلام السمرقندي يشير إلى مأخذ آخر في المسألة، وهو أن القائل بأن الواجب الجميع بنى ذلك على القول بمنع التكليف بما لا يطاق، لأن إيجاب أحدها بدون تعيين قالوا هذا فيه نوع من عدم العلم بالواجب، كان يكون واجبا مبهما. وهناك مأخذ آخر، سبب آخر للخلاف، وهو القول بوجوب الأصلح على الله، فإن المعتزلة قالوا بأن خصال الكفارة متساوية في تحقيق الأصلح، تكون كلها واجبة. وعند الأشاعرة لا يجب على الله فعل الأصلح، ومن ثم لا يمتنع أن يوجب أحدها، أن يوجب إحدى الخصال دون باقيها. قال الله عنكم مسألة النهي سؤال كنا ما عرفنا هذا السؤال. كثير من المسائل يحكر خلاف فيها بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، ولا يتعرضون لمذهب أهل السنة من مثل هذه المسألة. حتى بعض الأئمة الذين لهم مكانتهم ومنزلتهم قد ينجرون مع أحد المذهبين. عندك في مثل هذه المسألة قال ابن قدامة انقسم الواجب إلى معين ومبهم، قول مبهم ده على مذهب الأشاعرة، وأما نحن نقول إيش؟ معين ومخير. قال عبد الله عنكم النهي مسألة النهي عن أحد الأمرين أو الأمور، في أن قال لا تفعل هذا أو هذا قيل لم ترد به اللغة، أتاه المازري في شرح القرآن وصحيح وقوعه، وعلى هذا فلا يجب تركه ما جميعا عندنا بل أحدهما، وقال المعتزلة يجب عليه تركهما جميعا، كذا نقله ابن البرهان في الأوسط. وقال مأخذ الخلاف أن التحسين والتقبيح عندنا بالشرع لا بصفات هي عليها، وعندهم إنما وجبت بتلك الصفات، وإيجاب الشرع وتحريمه إخبار عن تلك الصفات. قلت ومذهب المعتزلة وافق المرجح عند النحويين في النهي الداخل على التحريم، فإنه يمتنع فعل الجميع يندهم، لأن المعنى لا تفعل أحدهما وهو قدر مشترك بين كل منهما، كذا نقله السيراقي في شرح سيبويه، ونقله أبو البقاء العكبري في الباب عن محققين نحويين فقال وإن اتصلت بالنهي وجب اجتناب الأمرين عند محققين نحويين، كقوله تعالى ولا تطع منهم آدما أو كفورا، أي لا تطع أحدهما، فلو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين لفعل المنهي عنه مرتين، لأن كل واحد منهما أحدهما. وقال النحويون إذا دخل النهي والنفي على ما فيه أو كان النهي والنفي عن الجمع فيما كان مباحا أو تخييرا، كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي أحد هذين. قالوا وقد تقع الواو في هذا الباب وأو بمعنى واحد وإن افترقا في الأصل. قال الزجاج أو بالأمر آكد من الواو، لأن الواو إذا قال لا تطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما لم يكن عاصيا، لأن أمره تناولهما، وفي قوله تعالى لا تطع منهم آثما أو كفورا لو أطاع أحدهما كان عاصيا، فأو دلت على أن كل واحد منهما أهل ألا يطاع، وهما جميعا أهل أن يعصيا. وإذا دخلت بين إيجابين فإنه يقتضي إيجاب أحدهما، كقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين الآية، فالواجب أحدهما مساكين من أوسط ما أو فالواجب أحدهما لا كلها، فالواجب أحدها لا كلها أو أطلع فعلتها واجب أحدها ثلاث حصان. هنا عندنا بحث أصولي وبحث نحوي. في البحث النحوي لا نرغب الدخول فيه لأنه متعلق بفن آخر، يبقى عندنا البحث الأصولي وهو هل يوجد في الشريعة تخيير في النهي، هل يوجد في الشريعة تخيير في النهي أو لا يوجد؟ قال الجمهور نعم، وقال المعتزلة لا يوجد. ومن أوضح الأمثلة في هذا النهي عن الجمع بين الأختين، هو مخير في هذا النهي بين أن يترك نكاح الصغرى أو يترك نكاح الكبرى، ومنشأ الخلاف ليس كما ذكر المؤلف، وإنما مبناه لأنه قال منشأ الخلاف على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فإذا كان أحدهما قبيحا أو إذا كان كلاهما قبيحا فإنهما يحرمان، وإن كان حسنين فإنهما لا يحرمان. بعض أهل العلم يقول بأن منشأ الخلاف وتصور إمكانية ورود التخيير مع النهي، لأن التحريم نهي جازم، هذا ينافي أن يكون معه تخيير، وهذا القول خاطئ لا يمتنع من اجتماعهما إذ لا تضاد بينهما، كما قلنا في الوجوب لأنه قد يجتمع في التخيير الواجب المخير، فهكذا في النهي. البحث النحوي الذي ذكره المؤلف هو بحث متعلق بعلم آخر فلا نذكر فيه، لأن البحث النحوي خاص بالنهي عن شيئين عطف أحدهما على الآخر بالواو أو بحرف أو، هذه جزئية، بينما تقعيد الكلي هو النهي أو ثبوت التخيير في المنهيات، لأن يعني النحوي قد يقول لا تطع منهم آثما أو كفورا نهي لا تخيير فيه، لكنه قد يوجد نهي معه تخيير في استعمال آخر. أحسن التقبيح، تحسين والتقبيح اختلف الناس فيه على أربعة أقوال. قول يقول بأن مصدر الحسن والقبح هو الشرع، قبل الشرع لا يوجد حسن ولا قبيح، وهذا قول الأشاعرة، وهو قول باطل يناقض كثير من النصوص، مثل قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلو كان كما يقول الأشاعرة لكانت الآية يحل لهم ما أحل لهم ويحرم عليهم ما حرم عليهم، لأن الشيء لا يكون طيبا ولا خبيثا إلا بعد الشرع عندهم. ومثله أيضا النصوص التي جاءت بوصف الأقوام بأنهم لما ظلموا بعث إليهم الأنبياء، ووصف فعلهم بالظلم قبل بعثة الأنبياء، ما يدل على قبح فعلهم قبل ورود الشرع عليهم. والقول الثاني يقول بأن الحسن والقبح ناتج من العقول، هذا يقول به بعض المعتزلة وقول ضعيف أيضا، لأن العقل غير مؤثر في غيره، إنما العقل يعرف الأشياء لكن لا يؤثر فيها. قول الثالث لأن مصدر الحسن والقبح هو أعراف الناس، ما رأوه حسنا في زمان يكون حسنا في ذلك الزمان وإن كان قبيحا في غيره، وهذا أغلب من يقول به غير المسلمين، ولا أعلم أن أحدا من المسلمين يقول به في العصور الماضية، وإنما وجد من بعض المعاصرين من يقول به تبعا وتقليدا ولا يعرف حقيقته، لو أعرف حقيقته لنفر منه. القول الرابع يقول إن للأفعال صفات ذاتية يثبت حسن الفعل بها ويثبت قبح الفعل بها، ويترتب الإثم والعقوبة على ذلك، هذا يقول به بعض المعتزلة، هذا قول باطل بدلالة قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قول الخامس أن الحسن والقبح ناتج من صفات ذاتية للأفعال، ناتج من صفات الأفعال سواء كانت صفات ذاتية أو عارضة، لكنه لا يترتب عقاب إلا بعد ورود الشرائع وإرسال الأنبياء. قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قول لينذركم به ومن بلغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نحو ذلك من النصوص. هذا القول الأخير وأرجح الأقوال. قال الله عنكم ابن برهان بالثلاثة كتب المطبوع منها الصغير، قال الله عنكم مسألة الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده الوجودي تصريحا عند بعضهم هو أحد قوله البعض، وتضمينا في آخر قولين وهو رأي الجمهور إذا كان ضده واحد كالإيمان ونحوه. إذا كان ذا ضد واحد كالإيمان ونحوه، فإن كان ذا أفضل فاختلفوا فيه. والمنقول عن الشيخ أبو الحسن الأشعري وغيره أنه نهى عن جميع أفضل، أنه نهي عن جميع أضداده لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضد، وأما النهي عن الفعل فهو أمر بضده بلا خلاف إن كان ذا ضد واحد، واختلفوا فيما إذا كان له أضداد، والصحيح أنه أمر بواحد منها لحصول المقصود بفعل ضد واحد. وقال أكثر المعتزلة ليس الأمر نهيا عن ضده ولا العكس، وأصل الخلاف يلتفت على أمرين، أحدهما أن الأمر بشيء هل هو أمر بما لا يتم إلا به أم لا، والثاني يرجع إلى إثبات الكلام النفسي هل هو متعدد أم لا. فعند المعتزلة الأمر والنهي حقيقة في الصيغة لأنهم ينكرون الكلام النفسي، ومذهبنا إثباته وأنه كلام واحد من الصفات الأزلية، وتقسيمه إلى أمر ونهي وخبر واستخبار إنما هو على حسب المتعلقات. فإذا كان كلام الله تعالى واحدا فليس بين الأمر والنهي تضاد، فيصير الأمر في نفس النهي من هذه الجهة، والمثبتون لنفسه اتفقوا على تعدد المتعلقات واختلفوا في المتعلق، فالأكثرون على توحيده وهم القائلون لأن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده، ومنهم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقا يتعلق به. وأما إمام الحرمين فإنه نفى التعدد في المتعلق والمتعلق به، فصارت المذاهب ثلاثة، ومنهم من جعل الخلاف رافعا إلى أن إرادة الناهي معتبرة أم لا. ولما اعتبرها المعتزلة أنكروا كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده لأنها معتبرة وليست معلومة، وجعل ابن برهان الخلاف في هذه المسألة يلتفت على أن ما لا يتم المأمور إلا به هل هو مأمور به أم لا. وأعلم أن في تحقيق الخلاف في هذه المسألة بالنسبة إلى الكلام الثاني والنفساني كلام نفيس ذكرته في منتهى الجمع يتعين الإحاطة به، وهو الكتاب الجليل الذي لا يستغنى عنه، ومما ينبغي أن يكون أصلا لهذه المسألة الخلاف في أن الإرادة للشيء كراهية لضده أم لا. فذهب الشيخ أبو الحسن وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشيء كراهية كراهية لأضداد ذلك الشيء. فقال الآمدي: أي حالة علم المريد بالأضداد؟ وقال الأستاذ: الإرادة لا تقتضي كراهة الضد، وإلا لكانت من صفات نفسها وصفات النفس لا تزول. وممن حكى هذا الخلاف الآمدي في الأذكار. قول المؤلف هنا: الأمر بالشيء المهين هل هو نهي عن ضده؟ المراد بالضد ما لا أو صفتان ذاتان أو صفتان لا تجتمعان في مكان ولكن قد ترتفعان. قد وقع الخلاف بين الأصوليين الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ فقال الأشاعرة: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، من طريق اللفظ، فإن قولك قم هو عين قولك لا تقعد. وقال المعتزلة: الأمر بالشيء ليس ناهيا عن ضده، لا من طريق اللفظ ولا من طريق المعنى. وقال أهل السنة: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى وليس من طريق اللفظ. لأن عرفنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ما منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ نشأ مذهب الأشاعرة كما ذكر المؤلف هنا من قولهم بأن الأوامر والنواهي هي المعاني النفسية، هي المعاني النفسية. والمعنى النفسي باللفظ وضده وترك ضده واحد، لأن إذا قام في نفسك الأمر بالقيام قم، فإنه قد قام في نفسك النهي عن الضادة من الجلوس والحوار، لأن هذا هو مبنى الأشاعرة في قولهم. وبالتالي يقولون بأن صفة الكلام لله قديمة النوع والآحاد، لأن عندهم يمعاني النفسية. والقول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ يلزم عليها لوازم شنيعة، وهو أن يكون الكلام كله بمعنى واحد، فيكون قوله أقم الصلاة هو عين قوله لا تقرب الزنا. ومن المعلوم ما في هذا من خطأ، فرق بين اللفظين. القول الثاني يقول: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لا من طريق اللفظ ولا من طريق المعنى. هذا مذهب المعتزلة، وبنوه على قولهم بأنه يشترط في الأمر أن يكون الآمر قد أراد وقوع المأمور به، مسألة اشتراط لإرادة للأمر. قالوا: وقد يكون الآمر بالشيء غافلا عن ضده، فكيف يجعل ناهيا عن الضد مع أنه لم يرد النهي عن الضد؟ وهذا القول خطأ أيضا، لأن من ضرورة الإتيان بالفعل ترك أضداد، فهو من لوازم اللفظ ومن مدلوله وإن لم يكن المتكلم قد صرح به. قول المؤلف هنا إذا كان ذا ضد واحد كالإيمان، فإن ضده في الكفر، لكن كل من الإيمان والكفر على مراتب متعددة. وبالتالي لا يصح أن يجعل ضد الإيمان شيئا واحدا. قول فإذا كان ذا أضداد، مثال ذلك القيام، من أضداده الجلوس ومن أضداده الاضطجاع. فالأمر بالشيء إذا كان له أضداد كثيرة هل هو نهي عن ضده أو لا؟ ذكر المؤلف الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة، وأرجع الخلاف، ذكر أن سبب النزاع هو مسألة إثبات الكلام النفسي، حيث إن الأشاعرة يرون أن الكلام هو المعاني النفسية، وأكثر الأشاعرة على أن المعاني النفسية شيء واحد، تقدم بطلان هذا القول. كذلك يلتفت الخلاف الى قاعدة ما لا يتم فعل الواجب الا به فهو واجب، فانه لا يتم فعل المأمور به الا بترك اضداده، يكون الامر بالشيء نهيا عن ضده. قال المؤلف هنا النهي عن الفعل أمر بالضد بلا خلاف إن كان ذا ضد واحد. في ذكر الاتفاق هنا خطأ، لأن الأضداد من خاصيتها إمكانية ارتفاعها، إذا ارتفعت يكون العبد ممتثلا للنهي، قال المؤلف الأمر والنهي عند المعتزلة حقيقة في الصيغة التي هي الكلام الألفاظ والأصوات والحروف، الأمر والنهي هو ذات الصوت، لأنهم ينكرون لأن المعتزلة ينكرون الكلام النفسي، هم في الحقيقة لا ينكرون الكلام النفسي، إنما يقولون الكلام المطلق هو الملفوظ، والكلام النفسي ليس كلاما مطلقا وإنما كلام مقيد بالنفس. قالوا مذهبنا يعني الأشاعرة إثبات الكلام النفسي، قوله أنه كلام واحد من الصفات الأزلية هذا كلام خاطئ، والصواب أنه قديم النوع حادث في الآحاد، لذلك قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادله، فهذا سمع بعد قول المرأة، وبالاتفاق أن قول المرأة ليس أزليا. ثم ذكر المؤلف تقسيم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، يعني استفهام، ولا يكون كذلك إلا بحسب المتعلقات، فإن كلام الله شيء واحد عندهم، إذن عرفنا أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى شيئين، الشيء الأول إثبات كلام النفس وتفسير الكلام به، والشيء الثاني مسألة هل يشترط في الأمر وجود إرادة كونية من الآمر بوقوع المأمور به أو لا. الآن أنت أمرت بالقيام، لا يتم فعل المأمور به وهو القيام إلا بترك الجلوس، فالأمر بالقيام لا يتم امتثاله إلا بترك الجلوس، فما لا يتم الواجب وهو القيام إلا به وهو ترك الجلوس يكون واجبا. هذا طاهر فيها فارق، لأن المندوب مأمور به، قاعدة ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به عام وأوسع. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، نصوص كثيرة تدل على النار. خطبة واحدة ولا مراتب؟ لماذا تعددت المراتب؟ لو كان الكفر مرتبة واحدة لوضعوا في رتبة واحدة، ولكن عددها لتفاوت درجات الكفر عنده. قال الله عنكم مسألة، إذا قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فهل يشترط أن يكون ذلك واجبا حتى لا يجري مثل ذلك بالمثل أولا أو لا فرقا؟ فيه خلاف، حكاه القاضي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري وأشار إلى بنائه على أن المندوب مأمور به أم لا، فإن قلنا ليس بمأمور به لم يحتج إلى اشتراط الوجوب في ذلك لأنه لا يكون إلا واجبا. إذا قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فهل يشترط أن يكون ذلك واجبا حتى لا يجري مثل ذلك أو الأمر بالشيء هل هو أمر الإيجاب ولا أمر النهي؟ إذا قلنا بأن الأمر بشيء نهي عن ضده فهل يشترط أن يكون ذلك واجبا؟ يعني هل يشترط أن يكون الأمر أمر وجوبي إيجابي؟ فلو كان الأمر مندوبا فلا يصح أن نقول ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. فهل يشترط أن يكون ذلك واجبا حتى لا يجري مثل ذلك في النفس أو لا فرق بينهما؟ أو لا فرق بينهما؟ أو لا فرق بينهما؟ بينهما وشي بين الواجب والندب، حيث نقول الأمر الندب بالشيء نهي عن ضده صراحة تنزيه. قال فيه خلاف، حكاه القاضي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري وأشار إلى بنائه على أن المندوب مأمور به أم لا. فإن قلنا المندوب مأمور به حقيقة فإنه حينئذ نقول الأمر بشيء نهي عن ضده ولو كان أمرا مندوبا. فإن قلنا ليس بمأمور به لم يحتج إلى اشتراط الوجوب في ذلك لأنه لا يكون إلا واجبا. طيب مش مدخلها أسباب أو خلاف، هنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء هل هو امر وجوب ولا امر ندب؟ قولا من اين نشأ هذا الخلاف؟ من خلاف قاعدة هل المندوب مأمور به؟ فإن قلنا المندوب مأمور به فحينئذ نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء أمر إيجاب أو أمر ندب. وإذا قلنا بأن المندوب ليس مأمورا به فحينئذ نقول الأمر بالشيء المراد به أمر الوجوب. قال عبد الله عنه مسألة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. في إشكال في هذا؟ نقرأ المسألة. إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، وقيل بل يرجع إلى ما كان قبل الوجوب من التحريم أو الإذاء، واختاره الغزالي وحكى الخلاف فيه في الوسط في باب الحوائج. وقيل الوسيط في باب الحوالي، وقيل لا يجوز فعله، واختاره ابن برهان في الأوسط في باب الأوامر وهو غريب. والخلاف يلتفت على أمرين: أحدهما أن الجنس هل يتقوم بالفصل هل يتقوم بالفصل، وفيه خلاف للحكماء، ومنه أصل الأصول أصل الأصوليون هذه المسألة، ومنهم أخذ الفقهاء قولهم إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم، والثاني أن المباح هل هو جنس للواجب أم لا، بل هما نوعان داخلان تحت الحكم كالإنسان والفرس تحت الحيوان، وفيه خلاف. فإن قلنا إنه جنس له يتضمنه، فإذا نسخ الوجوب بقي الجواز، إذ لا يلزم من ارتفاع النوع ارتفاع جنسه. وإن قلنا إنه ليس بجنس له، فلا يلزم من نسخ الوجوب بقاء الجواز، إذ لا ارتباط بينهما. هذا إذا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الزاد وعن الجر، كما هو ظاهر كلام الغزالي وغيره. وقال الصفي الهندي لا يتصور في هذه المسألة خلاف بعد تحقيق معنى الجواز، فإنه من علي به رفع الحرج عن الفعل فهو جزء مقطع، وإن علي به رفع الحرج عنه أو الترك فهو غير داخل فيه، بل مناف له قطعا، وحينئذ فيبعد بناؤه على الخلاف المذكور، إلا أن ابن الحاجب اقتصر على ذكر مسألة كونه جنسا للواجب أم لا، ولم يتعرض لنسخ الوجوب فكأنه تعرض للأصل. وصاحب المنهاج عكس على أنه في تحقيق هذا الخلاف إشكالا أوضحته في مطلع البيان، على أن في تحقيق هذا الخلاف إشكالا أو حصل في موقع النيرين. وعلم أن هذه المسألة كمسألة الخلاف في أن الأمر هل يتناول المكروه، والأصح عندنا أنه لا يتناوله على خلاف المرجح هذا. نعم، نرجع بحث هذه المسألة في نسأل الله جل وعلا يرزقنا ويكون لنا نافع وعمل صالح وجعلنا من أهل الدين ونصلح أحوال الأمة ونرزق من الدين ونرزق الجنة. الأسبوع الجاي يكون درس ونخلي فيه بعده. الأسبوع القادم جائزة. عندنا درس هنا ولا نخلي الأسبوع اللي بعده. الله يرفعكم ويوفقكم ويخليكم ويقرب منكم. يا مالك نصر الحقيقة.